السلام عليكم. انا ما عندي اي جروب واتساب، فقط رقم اللي انا اعلن عنه دائما للتواصل عبر الواتساب، هذا رقمي اللي استقبل فيه، لكن ما عندي جروب. واي شخص يعمل جروب واتساب هذا جروب مزيف، فانتبهوا وخلكم حذرين. واي واحد يشوف فيديوهات لي انا منشوره في قناه غير قناة الرسمية في اليوتيوب يبلغني، وأنا خلال يومين إن شاء الله راح أسكر قناته، لأني ما أسمح بنشر المحتوى الخاص بقناتي على أي قناة في اليوتيوب. أما ما غير ذلك يعني من الوسائل الأخرى أنا ما عندي مانع. قصة الليلة راح تشعرك بالبرودة، فتدفى مضبوط واسمع التفاصيل. القصة كانت في عام 2014 في مصر. قصة رهيبة جدا. في فتاة اسمها يسرى. يسرى هذه تعمل مع مجموعة للعمل التطوعي، مجموعة من الشباب والبنات ويسوون أعمال خيرية. وكانوا في بداية السنة في عام 2014 نظمت رحلة إلى أسوان في مصر، وتحديدا إلى القرى النائية والبعيدة من أصحاب الدخل الضعيف والأسر المحتاجة وكذا. وكانت فكرتهم أنه يروحون يوزعون عليهم كسوة الشتاء من هالبطانيات والملابس وغيره، جمعوا تبرعات وعملت مثل الحملة وشاركوا فيها مجموعة من الشباب، حتى أن اشترك معاهم مخرج معروف اسمه محمد رمضان. وراحوا هالمجموعة فعلا إلى أسوان وبدأوا يوزعون هالمعونات من أكل وشرب وملابس والغطية اللي هي البطانيات أو يسمونهم بطاطين. المهم انجحوا في هالمهمة ورجعوا إلى القاهرة. فجت في بالها يسرى فكرة جديدة، قالت بعد رحلة التطوع اللي تعبنا فيها احنا كمجموعة من الشباب والبنات وقدمنا مجهود يعني كبير جدا، ليش ما اسوي لهم رحلة للراحة والاستجمام، يعني رحلة سياحية للاستمتاع فقط يعني. وهي عندها موقع على الفيسبوك كانت تسميه أماكن، يعني أماكن هو عمل تطوعي لتعريف الشباب المصري في الأماكن والمناطق الجميلة اللي موجودة في مصر. فقامت كتبت جملة وأخيرا باب الدنيا مع أماكن في منطقة اسمها باب الدنيا، راح أجيكم الحين وبشرح لكم شنو قصة باب الدنيا. المهم قالت أنا أنظم رحلة إلى جنوب سيناء إلى مدينة اسمها سانت كاترين، وأتمنى أنكم تشاركوني وكذا. انشرت على الموقع، فالجروب اللي دائما يشاركونها في الرحلات شافوا البوست على الفيسبوك، وكل واحد قال أنا بشارك، الثاني قال لا والله أنا أعتذر أنا مشغول في هالفترة هذه. شاركوا مجموعة تقريبا وصل العدد إلى 12 شخص، من بينهم كذلك المخرج محمد رمضان. ليش استمتع في الرحلة السابقة إلى أسوان وشاف إن التجول في الأماكن البعيدة والطبيعة والأماكن الجديدة عليه شيء هو يحتاجه في نفسه، خصوصا أن المخرج دائما يحتاج إلى الإلهام والإبداع وكذا. قال لا هذا شيء يريحني نفسيا، قال حق يسرى أنا بشارك معاكم، وحددوا تاريخ معين واجتمعوا كلهم أمام أحد شركات السياحة في القاهرة. اجتمعت فيهم يسرى علشان يفهموا منها يعني شنو الجدول؟ جدول الرحلة. قالت لهم نبروح إلى مدينة سانت كاترين. الحين أنا بقولكم شنو هذه سانت كاترين؟ هذه مدينة كبيرة جدا جدا، عبارة عن وادي كبير وسلسلة من الجبال، فيها جبل دير سانت كاترين، وجبل موسى عليه السلام المعروف، وجبل وادي الأربعين، وفيها أكثر من منطقة سياحية، وأصلا في شركات سياحية تنظم الرحلات للأجانب إلى هالمكان هذا. لكن يسرى الفكرة اللي كانت عندها أن ما يروحون عن طريق شركة سياحية ويكلفهم الأمر يعني مبلغ كبير، قالت أنا راح أنظم لكم الموضوع، وهناك لما نوصل إلى مدينة سانت كاترين أهل هالجبال يسمونهم شباب الجبلية أو شباب الجبل اللي هم من البدو، بدو الجبال، أنا أتفق معاهم ويكون معنا مرشد سياحي، وراح تكون تكلفة الرحلة بسيطة جدا وراح نستمتع وكذا وكذا. قالوا لها يلا ما عندنا مانع. فعلا كل واحد خذ أغراضه والعدة وراحوا إلى مدينة سانت كاترين، والتقت يسرى في المرشدين السياحيين، هم ثلاثة، واحد مسؤول عليهم واثنين من البدو. ليش؟ لأن عددهم هم الآن أصبح 12، فراح يتقسمون، يعني كل مجموعة تروح مع دليلة، دليل اللي هو البدو هذا اللي يدليهم، لأن موضوع الجبال هذا شيء معقد. ولو تشوفون الجبال شلون سبحان الله أن صعود ونزول وارتفاعات شاهقة جدا. هالمدينة هذه تدرون أن مساحتها تفوق 5000 كيلومتر؟ تدرون أن ارتفاع القمة أو الهضبة 1600 متر عن سطح البحر؟ يعني ما هو هين هالموضوع هذا، ولازم يكون معاك مرشد سياحي من أهل هالجبل، مو أي واحد يروح يعني عبط. وذاك اليوم اختاره يوم جميل، أجواء ولا أروع، طبعا انبهروا بجمال هالجبال وهالوديان مبسوطين. في نظام للجروبات السياحية، إما أنك تطلع مع شركة سياحية ويسمونهم هذول سفاري، يجيبوا لك مثلا معاك جمال أو اللي هم الحمير، ينقلون الأغراض وأنت تمشي معاهم معاك الدليلة وكذا، والعدة تكون كاملة جدا، لكن هذا مكلف. وفي نظام يسمونه النقالة، يعني كل واحد يحط شنطته على ظهره، اللي تشوفونهم دائما الأجانب لما يتسلقون شنطة كبيرة ويحط فيها كل عدته، السليب باج، الأكل، الماي، اللي يحتاجه كل موجود في الحقيب اللي شايله على ظهره. فهم قالوا لا يبا احنا نروح نقالة، لكن معانا هالبادية ويعطونا شيء بسيط من أجرته انه يرشدهم. يلا تجهزوا تجهزوا. واحد فيهم حس بالتعب، والظاهر لأنه ما هو متعود على الارتفاعات وفي ضيق تنفس، قال أنا ما أقدر أروح وياكم، فكنسل. صاروا 11 واحد. بدأوا الرحلة، يلا مجموعة راحت مع دليلة ومجموعة راحت مع دليلة ثاني، يسرى ومعاها مجموعة، ومحمد رمضان ومعاه مجموعة، وكل واحد معاه دليل، ومشوا. بدأوا يصعدون هالجبل، يصعدون يصعدون يصعدون يصعدون، تقريبا صعدوا 2 كيلومتر. في ثلاثة حسوا بالتعب، الجبال اللي بيلها واحد عنده لياقة، مو على طول تجي منه وطريج وتبي تصعد، لا لازم تكون متمرس وتكون عندك لياقة يعني بسيطة على الأقل تصعد هالعلو المرتفع، وما تكون عندك مشاكل صحية. ففي ثلاثة قالوا احنا تعبنا، اذا هذا تو احنا 2 كيلومتر وحسينا بالارهاق الكبير، كم باقي؟ قالهم لا باقي بلاوي. هالدليل يقول لا لا حبيبي احنا باقي علينا بلاوي، اذا انتم من الان تعبتوا انا انصحكم ترجعون. قالوا لا لا خلاص احنا نبي نرجع. ارجعوا. بقوا منو؟ بقوا 8، 4 عند الدليل هذا و4 عند الدليل الثاني، وتفرقوا. وكل واحد فيهم راح من جهة وراح يلتقون في وادي زعتر. وادي زعتر هذا هو اللي فيه جبل اللي يطلق عليه باب الدنيا، يسمونه المصريين باب الدنيا. ليش؟ جبل شاهق جدا جدا، وأسفل منه الوادي، يعني إذا وقفت في منتصف هالجبل لا يمكن أنك تقدر تشوف الأرض، كأنك في طيارة وصاعد وفوق الغيوم، منظر رهيب جدا جدا. فهذا يسمونه الجبل باب الدنيا، كأنه باب للدنيا هذه كلها، يعني اسم فيها تعبير وعمق في المعنى. المهم مشوا وافترقوا المجموعتين، والدليل كل واحد فيهم يعرف يدل، يعني متمرس رايح راد في هالمكان هذا أكثر من مرة. لكن بعد مضي تقريبا ساعة، ساعة وشوي، الدليلة قال لهم أنا والله ما أدري شو أقول لكم، لكن أنا خايف من الجو يقلب، خاف الجو يتغير فجأة. قال لا يا ابن الحلال، وين يتغير فجأة؟ ما شاء الله الجو بديع، ما في أجمل من هالجو هذا، برد خفيف وشمس ونهار وشنو يعني انت شتف. قال لا انا احس وكذا يا جماعه، يعني لا تعتقدون. قالوا لا انت الظاهر يعني يمكن مو عاجبك الاجر اللي احنا عطينك اياه. قال لا والله يا جماعه لا تفكرون غلط، نقدر نسوي الرحله هذه بكره يعني شنو. قال لا يبا احنا مستمتعين، واذا شفنا الجو تغير ولا حصل شيء خلاص نرجع. قالهم ماشي، حاول فيهم ما. المهم مشوا، وفجأة بدت الغيوم او ما يسمى بالضباب يتجمع عليهم بشكل سريع وغريب، حتى ان الدليلة كان يقول لهم يا جماعة أنا أول مرة أشوف هالضباب يتجمع بهالصورة الغريبة. قالوا له يا ابن الحلال لا تقعد يعني تخرب مزاجنا، احنا مبسوطين بهالجو وكذا. وهذا الدليل بس يتلف أول مرة يمر عليها المنظر هذا. المهم محمد رمضان في المجموعة الأولى، محمد رمضان مع أصدقاء الثلاثة، لما الدليل شاف الغيوم وبدت شوية الرؤية يعني تدريجيا تضعف، وصاروا ما يشوفون طريق أكثر يعني أمامهم، مو مثل لما كان الجو صافي. فمحمد رمضان قال انتظروني شوية أنا راح ألحق عليكم، لكن أبي أصعد هضبة الجبل هذا تقريبا 2 كيلومتر الهضبة بس، وراح ألحق عليكم. ليش؟ محمد رمضان كان يشوف في القمر الظهر يعني توه تظلم الدنيا، وحتى إنه صور صورة للقمر وهو متخبي خلف الجبل، وكتب الأمر متخبي خلف الجبل ونشره عنده في حسابه على الفيسبوك، واستانس على المنظر. تعرفون مخرج يدور دائما عن الإبداع ونظرته غير يعني، فقال أنا إلا أصعد وصور القمر من فوق قمة الجبل. يقول الدليل يا ابن الحلال تعال الله يخليك ترى بدت الغيوم. قال لا لحظة شوي، وراح محمد رمضان. في هالأثناء بعد ما راح تعرفون 2 كيلومتر وهو صعد جبل يعني مستحيل يقضيها حتى بساعتين، راح بعيد، وكل ما يصعد يشوف أنه لازم يروح في موقع أفضل من هذا قاعد يصور. فيها الأثناء أو تجيهم موجة برد وعاصفة ثلجية بحياتهم. أهل مدينة سانت كاترين ما شافوا مثلها. فجأة ولا هالجبال كلها بيضة من الثلوج، أو تضربهم العاصفة ضرب لحظات. الطريق اختفى، طريق العودة اختفى، لأنه مستحيل أن يقدرون يمشون على الثلوج في طريق النزول والعودة. ليش؟ لأنه ممكن هالثلوج هذه هي مجرد جسر ومن تحت تكون فاضي، يعني يسقطون في الوادي. لازم يمشون على الطريق، طريق العودة، وهذا معهم دليل اللي سنوات وهو عايش في هالمكان ورايح راد، فلا بد أن يعرف. لكن هالدليل هذا صار يلف ويدور حوالين نفسه، ما هو عارف إيش اللي حصل. جميع معالم الجبال تغيرت عليه، جميع الأحداثيات والعلامات المميزة اللي كان يحتفظ فيها في ذاكرته اختفت تحت الثلج، حتى أن الثلوج وصلت إلى تقريبا متر عن الأرض، يعني تغطيهم لثلاث أرباع الإنسان، يوقف توصل لحد الرقبة. فصار خايف هالدليل ويقول لهم احذروا لا حد يتحرك وكذا. خلونا من هالمجموعة، المجموعة الثانية، المجموعة الثانية لما ضربهم هالعاصفة وصاروا ما يشوفون شيء قدامهم، والدليل يصرخ وتعالوا وركضوا وكذا، لكن ما قدروا حتى ان يبتعدون او يتدارون في احد الجبال، او كانوا مكشوفين. والثلوج فجأة سكرت حوطتهم وصاروا واقفين في المنتصف. فالدليل كان معاهم، فقال لهم خلونا نحفر حفرة ونجلس فيها علشان يعني على الأقل الثلوج اللي صارت تسقط من أعلى قمة الجبل ما تأخذنا وتسحبنا إلى الوادي، خلونا متدارين داخل هالحفرة هذه. وفعلا تجمعوا كلهم، عملوا نفس، ربطوا يديهم بعض وحفروا حفرة وجالسين في الوسط. طبعا القصة هذه اللي يرويها لي هو أحد شباب الجبل أو الجبلية اللي عايشين في هالمدينة. اتركوا عنكم المنشور في الصحف والروايات وكذا، لأن القصة هذه كانت مشهورة جدا في ذاك الوقت. اجلسوا وصاروا متخبين ويحاولون أن يدفون بعض، ما هم عارفين شلون يعني داركون الأمر ومتى جت العاصفة، وحتى هذا الدليل ضيع طريق العودة. المهم هذول تمركزوا مع بعض، ما راحوا ولا تغيروا، لكن اللي كانوا مع فريق محمد رمضان، محمد رمضان راح عنهم بعيد، والدليلة لما ضربتهم العاصفة في محاولة منه انه يروح يلحق على محمد رمضان ابتعد عن الثلاثة، وصاروا الثلاثة بروحهم، محمد رمضان بروحه على قمة الجبل والدليل بروحه بعيد عنهم تقريبا كيلو متر واكثر شوي، وغطتهم الثلوج ولا احد يشوف احد ولا الصوت يوصل، وتاهت البوصلة. الحين الموعد المفترض ان يرجعون بعد 7 ساعات، اللي موقت لهم منه مدير المرشدين السياحيين اثنين اسمه الشيخ سالم، او هذا ينتظرهم. وخصوصا لما تأخروا وشاف قمة الجبال لما تغطت بالثلوج وبدأ يخاف، وقال ان شاء الله انهم يكونون نازلين، لكن انتظر 7 ساعات، 8 ساعات، 9 ساعات، انتظر طول الليل لين طلع النهار، ما هو قادر حتى يصعد. أول ما طلع النهار ويروح في رحلة للبحث عن هالمجموعتين وين راحوا. طبعا هو يمشي من أسفل الجبل، الطريق واضح، لكن كل ما تصعد الثلوج تغطي الطريق، لكن لما يجي من أسفل يكون واضح بالنسبة له الطريق اللي هو طريق الصعود، فكان بالنسبة له صعود أسهل من النزول. وكل ما صعد يحط علامة عشان يعرف، يخاف إنه يضيع. كل ما صعد حط علامة ويصعد ويصعد ويصعد ويصعد، يمشي على أثر البدو الاثنين اللي ماخذين المجموعتين. مشى مشى مشى، سلك أي طريق في البداية، سلك الطريق الشوية أسهل اللي هو مجموعة محمد رمضان، ما راح للمجموعة الثانية. طبعا هو كان على علم إنه في ثلاثة رجعوا، بس رجعوا بعد 2 كيلو، يعني ما كانوا يدونش القصة ولا أصلا شاهدوا العاصفة. المهم راح في طريق مجموعة محمد رمضان، أو يمشي ويمشي ويمشي يدور يدور يدور ما حصلهم. قال خليني أروح في طريق المجموعة الثانية، لأنه هو يعرف خط السير مالهم، وأنه راح بالنهاية يلتقون في نقطة قال مستحيل أن أوصلوا هناك، مستحيل، أكيد أنهم رجعوا. رجع مرة ثانية على نفس الأثر، وغير طريقة إلى المجموعة الأخرى اللي فيها يسرى، اللي هي المنظمة الأساسية للرحلة. المهم يمشي يمشي يمشي يمشي يمشي، وبعدين انتبه إلى وجود علامات كان يضعها اللي هو البدوي. البدوي شو يسوي؟ حطوا المجموعة كلها في حفرة، وكل ما غطتهم الثلوج فوق يقوم يحط الثلج ينزله، يخلي أسفل قدمه علشان هم يكونون شوية أعلى، ما يبي يغوصون أو أن ينكتمون، يخلي في فتح شوية فوق. فكل ما غطتهم الثلوج يقوم يسحب الثلج وينزل أسفل أقدامهم ويصعدون فوق، يقول اعملوا مثل السلم، وهم يشتغلون ويعملوا وذبحهم العطش. طبعا خلص الماء اللي عندهم، والبرد البرد الشديد هذا يسبب جفاف. لا، بدت بعض العلامات الخطيرة تظهر على بعض المجموعة، مثل تجمد أطراف أصابعهم، وهذه الله يكفينا الشر هي اللي تسبب الغرغرينة. أطراف الأصابع من شدة البرودة تموت وصير لونها أسود، وتبدأ تاكل فيها الغرغرينة. يعني يا تلحق على هالإنسان هذا ولا راح يموت. وغالبا هذول لما يرجعون تموت أصابعهم أو أطراف أقدامهم، فيقومون يقصون أصابع إيدينهم وأرجلهم، إلا اللي يعني يكون لا زالت الأطراف فيها روح، يعني يحاولون أن يمشون الدم فيها، لأن تجمد الدماء فيها ويبدأ العضو بالموت يعني. فصار هالمسكين هذا البدوي يشوف أطراف أصابعهم وخايف يقول لهم، لكن يقول لهم سووا، حاولوا أنكم تدفون نفسكم، غطوا يدينكم مضبوط. شي يقول لهم؟ يقول لهم ايديكم بدأت تموت. شي يقول لهم؟ الوضع كان مأساوي، والثلج ينزل عليه وينزل تعب، وهو ينزل بهالثلج ويحاول انه يساعدهم. هذا البدوي او الدليل السياحي متعود شوي على الجو، رغم ان هالجو هذا هد حيله وكسر ظهره، لكن هو على الاقل يقدر يقاوم. هذول ما قدروا، خلاص انهاروا من التعب والجفاف والعطش، وصاروا جنب بعض كل واحد طالع الثاني بنظرة انه خلاص احنا انتهينا خلاص. صاروا يدعون وصاروا، وكل واحد يوصي الثاني، اذا مت انا الله يخليك بلغ اهلي، وهذا يقول الله يخليك جثتي لا تتركونها هني، رجعوني يعني خلهم يعني أهلي يشوفوني حتى لو أنا ميت. وكل واحد يبدأ يقول، لكن خلاص ما في طاقة، الوحيد اللي يالله يدوب يتحرك ويحاول ينزل ثلوج قبل لا تغطيهم اللي هو المسكين هذا الدليل السياحي. وكل ما فتح فتحة فوق يرمي له أي شيء فوق لأنه يدري أن الدليل السابق اللي رماه أكيد غطته ثلوج، فيرمي يعني مثلا شنطة، يرمي قطعة قماش أو أي شيء علشان يمكن أحد يمر يساعده. أو فعلا مر هذا مسؤول اللي هو الشيخ سعيد ما شو اسمه، مر ولا يشوف العلامة بدأ يصرخ عليهم، أشر له البدو ما هو قادر حتى يتكلم، وكانوا في حالة إعياء شديد جدا جدا. فقام سحب الدليل وعطاه بدأ يعالجه وكذا، وكانوا خلاص على وشك الموت. نزل لهم بدأ شوي شوي يشربهم ماي خفيف ويحاول انه يدفيهم، يحاول يساعدهم، يحاول انه يشيلهم، لكن ما هم قادرين، تجمدت اطرافهم، يحاول يرفع احد فيهم على الاقل يطلع برا الحوض، ما هو قادر، تعب، يحتاج الى مساعده. قال حق الدليل خليك موجود وانا راح انزل اجيب فريق يعني للانقاذ واجيك. قال له اوكي. وفعلا ينزل هذا المسؤول للدليل ويروح ينادي مجموعه شباب سانت كاترين، هذول مجموعة يسمونهم الجبلية أهل المدينة. قال لهم يا جماعة الحقوا علي، هذول اللي أنا موديهم جروب سياحي ضربتهم العاصفة وأنا عثرت عليهم لكن بين الحياة والموت ومتجمدين، ماني قادر أرفع واحد فيهم عن الأرض، ولقوا موجودين في حفرة والدليل معاهم زين لكن كذلك يحتاج إلى المساعدة، ما هو قادر يتحرك ياخذ خطوة أبدا. أفزعوا معاه عشرات الشباب من مدينة سانت كاترين وكلهم أهل جبال وأهل حرفة ويعرفون دليله يعني، ويروحون يركضون معاه لين وصلوا إلى هالمجموعة، ويبدأ يرفعون واحد واحد لدرجة أن لما كانوا يرفعونهم كانوا على شكل جلستهم القرفصات كذي اللي جالسين فيها، حتى ما هم قادرين يفردون رجولهم من التجمد. سحبوهم لكن موضوع انه ينقلونهم الى اسفل الجبل هذا من سابع المستحيلات. ليش؟ لما الشباب وهم رايحين عشان يفزعون حق المجموعة في بعض الثلوج بدت بالذوبان واصبح اسفل الجبل عبارة عن سيول من الماء المتجمد والثلوج، يعني أمر خطير جدا جدا، بالموت يا الله قدروا يوصلهم. فشلون يشيلونهم ويجيبونهم من هالجبال؟ الموضوع يحتاج إلى طيارات، هليكوبتر، إلى تدخل من السلطات الأمنية وحرس الحدود، لازم الأمر يعني أكبر من أن مجموعة شباب يشيلون هالمجموعة الأربعة معاهم الدليل متجمدين. لكن قالوا في بالبداية خلنا ننقذهم، قاموا سحبوهم سحب عبر الثلج إلى أن وصلوا إلى كهف، يعرفون أن في كهف هنا، سحبوهم إلى داخل الكهف وأشعلوا النيران ودفوهم وبدوا يعطونهم الأكل وصاروا يشربونهم وكذا إلى أن بدت ترد الروح فيهم شوي. الحين خلوا هالمجموعة هذه تم إنقاذهم، إذا المجموعة الثانية صار إيش صار على محمد رمضان، الدليل اللي رايح بروحه، الثلاثة، اسمع السالفة. هذوليك لما ضرب عليهم العاصفة محمد رمضان فوق الجبل والدليل ابتعد كم كيلو والثلاثة بقوا مع بعض، وكل ماله والثلوج تغطيهم. الثلاثة هذول انتظروا وانتظروا وحل عليهم الليل وانتظروا وانتظروا وبدأ يشعرون بالعطش والماء خلص عندهم والأكل خلص وضيق تنفس وتعب والثلج فوقهم وتعبوا من كثر ما تحركوا وحاولوا يشيلون عنهم هالثلوج اللي صارت تغطيهم خلاص بدت أطرافهم تموت تتجمد فعليا، ولا عندهم واحد صاحب خبرة يقول لهم إيش يسوون. على الأقل المجموعة الأولى كان معاهم الدليلة يقول لهم أصابعكم دفوا دفوا سووا كذا سووا كذا، كان يعلمهم. هذول أول مرة يواجهون هالموقف، وبدأ يموتون واحد ورا الثاني، ماتوا الثلاثة. المجموعة اللي انتشلت اللي هم شباب الجبل، انتشلوا المجموعة الأولى وحطوهم في الكهف، مجموعة منهم انزلوا تحت وبلغوا السلطات الأمنية، واستنفرت فعلا قوات أمن الحدود والجيش وجابوا هليكوبتر وكذا، ولا قدروا حتى أن يساعدونهم ينقلونهم من المكان اللي هم فيه، لأن مكان حتى الطيارة ما توصل، مكان وعر جدا ممكن تنفجر فيهم طيارة. فقالوا لهم لازم تساعدونا أن ننقل هذول اللي تم إنقاذهم، هذول اللي داخل الكهف، وتاخذونهم على مسافة 4 كيلومتر في وسط هالثلوج علشان يارل الهليكوبتر تقدر تنزل تساعده. وفعلا طبعا مشاركة مع الشباب ورجال الأمن، وكانت مجازفة رهيبة جدا عشان يقولون الأربعة على مسافة 4 كيلومتر يمشون في وسط الثلوج وخايفين يسقطون، وخذ منهم الوقت يعني ساعات إلى أن راحوا إلى موقع الهليكوبتر. بدأوا عاد يبحثون عن المجموعة الثانية، وصاروا يمشون مع دليلة وقال لهم راحوا المكان الفلان وكذا، وصاروا يدورون يدورون يدورون ما لهم صوت، إلا لما بالصدفة طبعا اكتشفوا وجود الثلاثة اللي كانوا موجودين في الحفرة متجمدين ومفارقين الحياة. الحين باقي 2، باقي الدليلة محمد رمضان. وصاروا يبحثون حوالين المكان ويعثرون على الدليلة، لكن الدليلة كان خلاص بين الحياة والموت، ما هو قادر حتى انه يتنفس. انقلوه مثل ما انقلوا الأربع الناجين عبر الهليكوبتر. الحين في واحد محمد رمضان المخرج، وين راح؟ يدورون يدورون يدورون. محمد رمضان اكتشفوه اليوم 3. أول يوم راح في الرحلة، ثاني يوم عثروا على الناجين، اليوم 3 في بدايته لقوا الوفيات، وفي آخر اليوم اعثروا على جثة محمد رمضان في أعلى الجبل وهو متجمد. كانت مأساة. 4 مصابين و4 وفيات. صارت ضج على الموضوع هذا، وكثير للأسف اتهموا السلطات بالتأخر في عملية الإنقاذ. وهنا يعني صراحة يعني من خلال البحث اللي عملته، من 7 المستحيلات أن القوات الأمنية تستطيع انتشال الضحايا والقتلى في هالموضوع هذا اللي متوفين بهالسهولة. الجبال شيء خيالي، وديان ارتفاعات شاهقة، ولا وثلوج بعد، ثلوج متر عن الأرض وسيول أصبحت في الوديان، موضوع ترى يفوق قدرة البشر. يعني زين منهم أنه في 3 أيام قدروا أن ينهون المهمة هذه. المهم السالفة مو هي السالفة، أنه بعد ما دخلوا الأربع المصابين للعناية وصحوا بعد 2 أو 3 تم إحالتهم للنيابة للتحقيق، وحققوا مع منه يسرى. يسرى إلى الآن حية يعني عايشة ما ماتت. المجموعة كانوا كلهم شباب وبنتين، واحدة اسمها مها ويسرى والباقي شباب. قال حق يسرى تعالى أنت المسؤولة عن تنظيم، وانت اللي عندك موقع الفيسبوك اللي هو اماكن وانت اللي دعيت للرحله وكنت سبق انك وديتيهم على اسوان وانت الكذا، ليش عندك تصريح للرحله؟ هل الرحله هذه مصرح فيها يعني عن طريق شركه معتمده ولا كذا؟ قالت لا. ليش لا؟ قالت انا كنت ادور انه يعني شيء او يعني يوفر يعني. قالوا لها زين. الدليلة الاثنين لما حققنا معاهم قالوا انهم سبق ان حذروكم من استكمال الرحلة وان الجو راح ينقلب وانه راح يكون في، قالوا صح، لكن احنا كنا مستغربين وكنا نطالع ونشوف ان الجو كان جدا ممتاز وكنا رافضين وقلنا اذا يعني حصل اي تقلبات في الجو راح ننزل بسرعة، وما سمعنا كلامهم صراحة. فكانت المسكينة هذه يعني فوق ما انها يعني فقدت اصدقائها وكذا صارت كذلك متهمة رئيسية في هالقضية هذه. قام واحد من المخرجين وهذا صديق للمخرج محمد رمضان الله يرحمه، قبل كم سنة المخرج هذا عمل فيلم سماه باب الدنيا، يسمونه جمهور مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة. سوى فيلم سماه باب الدنيا يذكر فيه قصة محمد رمضان المخرج والمجموعة اللي معاه اللي في عام 2014 وكذا. الفيلم هذا تم عرضه يعني قبل كم سنة، فذكر أحداث الفيلم كاملة وكذا. ما هو فيلم يعرض بالسينما، لا لا، فقط للمهرجان الإسماعيلية. وقام صور بعض اللقطات خلاها بإيد الممثلين يصورون عن طريق الهواتف علشان يخليك تعيش الأجواء شنو عانى محمد رمضان فوق الجبل، والمجموعة الثلاثة اللي كانوا مع بعض والأربع اللي تم إنقاذهم، يعني كأنهم يصورون بالجوال وإنه يشرحون المعاناة اللي تعرضوا لها وشلون بدأ الثلج يتراكم عليهم والبرد الشديد والرعب والخوف وشلون مات أول واحد فيهم وشلون اللي بعده مات وشلون كانوا يدعون حق بعض ويحضنون بعض، يعني يخليك تعيش القصة الحقيقية كأنك تشوفها. وتعمد التصوير بالموبايل حتى أن هذا الفيلم أخذ جوائز كبيرة. لكن هذا المخرج اللي اسمه عبد الرحمن محمود حط لقطة في الفيلم وهذه اللقطة كانت غريبة جدا جدا، حتى انهم سألوه بعد ما خلص الفيلم قالوا له تعال يا عبد الرحمن انت عرضت اسم واحد اسمه محمود الجمل، محمود الجمل هذا متوفي عام 2018 وأصلا قصة محمد رمضان في عام 2014، يعني هذا محمود الجمل متوفي بعد الأحداث اللي حصلت حق محمد رمضان، ليش مدخلهم مع بعض؟ قال ما أنا بقول لكم ليش. محمود الجمل هذا الله يسلمكم صديق مقرب جدا لمحمد رمضان وهو كذلك مخرج، وكان في عام 2018 يحاول انه ينتج فيلم يتكلم عن قصة صديقه محمد رمضان، لكن اثناء رحلته الى نفس الموقع اللي توفى فيه محمد رمضان فوق جبال سانت كاترين اضربته صاعقة وتوفى الله يرحمه. لذلك انا تكريما لمحمود الجمل اللي حاول يخلد ذكرى صديقه محمد رمضان انا ذكرت اسمه في هالفيلم هذا. وهذه نهايه سالفتنا وفمان الله، مع السلامه.